أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah.

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم Thank you. وإن تقول للذي